إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين، وفرج عن إخواننا في بلاد الشام ما نزل بهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أطعم جياعهم واسق عطاشهم واكس عاريهم وداوي مرضاهم وارحم موتاهم وأهلك عدوك وعدوهم يا رب العالمين، ومكن لدينك في بلاد الشام وفي بلاد القيروان وفي كافة أنحاء المعمورة. وبعد، أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى المبحث الرابع، ألا وهو صفة رواية الحديث. المراد بهذه التسمية، المراد بهذا العنوان، بيان الكيفية التي يروى بها الحديث والآداب التي ينبغي التحلي بها. التحلي أي الاتصاف، التحلي الاتصاف بها. نعم، إذن الاتصاف ما ينبغي على هذا المحدث أن يتصف بأوصاف وأن يتزين بزينة، ألا وهي محاسن الأخلاق، ألا وهي محاسن الأخلاق. وما يتعلق بذلك، وقد تقدم شيء من ذلك في المباحث السابقة وإليك ما بقي، هل تجوز رواية الراوي من كتابه إذا لم يحفظ فيه؟ هذا أمر اختلف فيه العلماء، فمنهم من شدد فأفرط، ومنهم من تساهل ففرط، ومنهم من اعتدل فتوسط. فأما المتشددون فقالوا لا حجة إلا فيما روى أو في ما رواه الراوي من حفظه، روي ذلك عن مالك وأبي حنيفة وبكر الصيدلاني الشافعي. أبو بكر الصيدلاني متوفى سنة 27 و400، من علماء الأصول في المذهب الشافعي، من علماء الأصول في المذهب الشافعي. إذا المتشددون قالوا لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه، وأما المتساهلون فقوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولها. إذا رووا من نسخ، هي فروع، تعتبر هذه النسخ هي فروع غير مقابلة بأصولها، والأصل هو أصل الشيخ أو النسخة، النسخة الأصلية هي النسخة التي كتبها الشيخ، وما كتبه عنه تلميذه أو تلاميذه فهي فروع، فهي فروع. فعلى من أخذ أو كتب نسخة عن الشيخ أو سمع حتى هذه الأحاديث ودونها أن يقابل هذه الأحاديث أو هذا الكتاب أو هذا الفرع على الأصل، أن يقابله على الأصل. منهم ابن لهيعة، ابن لهيعة ذكر ابن الصلاح في مقدمته عن يحيى ابن حسان أن بعض الطلبة كانوا يأتون ابن لهيعة بأحاديث ويقولون هذه من حديثك فيحدثهم بها. قال يحيى فنظرت فيها فلم أجدها من حديثه، فقلت له في ذلك، فقال ماذا أصنع؟ طبعا أكيد هذا حصل لابن لهيعة بعد الاختلاط أو بعد احتراق مكتبته، يعني كان المقصود كان بعض الشباب أو بعض الطلبة يأتونه بورقات أو ريقات مكتوب فيها أحاديث على أنها من أحاديث عبد الله ابن لهيعة، فيقولون يا شيخنا أنت حدثتنا بهذه الأحاديث قبل مثلا 10 سنين 5 سنين 20 سنة كذا، فيقول أنا وحدثتكم بذلك، يقولون نعم، فيحدث بها، يحدث هو بهذه الأحاديث. عبد الله ابن لهيعة، طبعا عبد الله ابن لهيعة، وقلنا هذا الرجل حوله الحقيقة أخذ ورد ونقاش وحوار وجدال بين العلماء قديما وحديثا، وخلاصة القول أنه لا يحتج بأصل إذا انفرد به، لا يحتج بأصل إذا انفرد به سواء قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. يروي ابن الجوزي في كتاب الموضوعات بسنده لما خرج حديث من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. فإذا أسند، طبعا ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، فقيل للليث بن سعد أنت تنام بعد العصر، أنت تنام بعد العصر، وابن لهيعة يحدث بهذا الحديث وعنده إسناد. فقال الليث بن سعد وهو من كبار العلماء، كبار المحدثين والفقهاء من أصحابه أو من طبقة مالك وهؤلاء العلماء الكبار، ما كنت لأدع نومي وراحتي من أجل حديث ابن لهيعة. يعني الرجل لا يحتج به، الرجل لا يحتج به. هذا الحديث على فكرة متداول، من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. كثير ناس ينهون عن النوم بعد العصر. طبعا هو معلوم أن وقت القائلة عقب صلاة الظهر، وأما المعتدلون المتوسطون وهم الجمهور فقالوا إذا قام الراوي في التحمل والمقابلة، التحمل هو أخذ الحديث بعبارة أبسط، التحمل هو أخذ الحديث عن الشيوخ بوسيلة أو بواسطة عرفنا من وسائط أو أدوات أو وسائل التحمل الثمانية: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة على الشيخ، والإجازة، والإعلام، نعم، والكتابة للتلميذ وما أشبه ذلك. إذا قام إذن الراوي في التحمل والمقابلة بما تقدم من الشروط جازت الرواية من الكتاب، وإن غاب عنه الكتاب جازت إذن الرواية من الكتاب. إذا تحمل هذا الكتاب أو هذه النسخة وقابلها على أصل الشيخ، أو قابلها كما يقول ابن الصلاح وغيره على أصل، على الأقل مقابل على أصل الشيخ، لأن الشيخ أحيانا لا يمكن جميع الطلبة وجميع التلاميذ من أن يستعيروا مثلا أصله عرفنا أو نسخته وأن يقابلوا عليها، على الأقل أن يقابل نسخته على نسخة مقابلة على نسخة الشيخ. وإن غاب عنه الكتاب إذا كان الغالب على الظن سلامته أو سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا. يعني هو يدرك ذلك، هو هذا الشيخ أو حتى هذا الذي أخذ هذه النسخة التلميذ كان ذكيا يستطيع أن يكتشف الخلل أو الخطأ على فرض أنه يعني وجد في نسخته. حكم رواية الضرير الذي لا يحفظ الحديث: إذا استعان الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه بثقة في كتابة الحديث الذي سمعه وضبطه والمحافظة على الكتاب واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، صحت روايته عند الأكثر ويكون كالبصير الأمي الذي لا يحفظ. إذن هذا الضرير الذي لا يبصر له أن يستعين بصديق له، بصاحب له، بقرين له، بطالب، أن يكون ثقة مأمونا ينسخ هذا الأصل عن هذا الشيخ، أو يكتب يدون في هذا الكتاب عرفنا أو في هذه النسخة ما يسمعه من الشيخ بأمانة. رواية الحديث بالمعنى وشروطها: اختلف السلف في رواية الحديث بالمعنى، فمنهم من منعها ومنهم من جوزها. فمنعها فريق من أصحاب الحديث والفقه والأصول، منهم ابن سيرين، محمد ابن سيرين الإمام المشهور توفي سنة 110، هو الحسن البصري في سنة واحدة. توفي بعد الحسن البصري بثلاثة أشهر أو بمئة يوم. وأبو بكر الرازي، أبو بكر الرازي من علماء الفقه وأصول الفقه، اسمه عبد الرحمن ابن سلمويه، عبد الرحمن ابن سلمويه، متوفى سنة 39 و300، من كبار علماء الشافعية، من كبار علماء الشافعية. هذه المعلومات إخواني ينبغي أن تدين وأن تبين وأن تقيد، وإلا فأبو بكر الرازي هناك عدد من أهل العلم، من أشهرهم الفخر الرازي صاحب مختار الصحاح والتفسير الكبير وغير ذلك، وهناك آخرون حقيقة. وأجازها جمهور السلف والخلف من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول منهم الأئمة الأربعة، لكن إذا قطع الراوي بأداء المعنى، هذا الراوي إذا قطع أو جزم عرفنا بأنه أدى المعنى الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث، لا أن يقع في نقله بما أنه نقل الحديث بالمعنى، فربما يبدل كلمة بكلمة فيتغير المعنى أو ينصرف الحديث عن وجهه المراد، لذلك هذا ينبغي أن يلاحظ. ثم إن من أجاز الرواية بالمعنى اشترط لها شروطا، وهي أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها، أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها، بما يحيل بمعنى يغير المعاني، من تحويل المعنى من معنى إلى معنى آخر، من حالة إلى حالة أخرى. هذا كله في غير المصنفات، أما الكتب المصنفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعنى وتغيير الألفاظ التي فيها وإن كان بمعناها، لأن جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة إذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات، أما بعد تثبيت الأحاديث في الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها بالمعنى. هذا وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث أو كما قال أو نحوه أو شبهه، لأنه نقل الحديث بالمعنى. اللحن في الحديث وسببه، اللحن في الحديث أي الخطأ في قراءته، وأبرز أسباب اللحن عدم تعلم النحو واللغة، لذلك قال السيوطي في ألفيته: فالنحو واللغات حق من طلب، وخذ من الأفواه لا من الكتب. فالنحو واللغات حق من طلب، أي من طلب الحديث أو طلب العلم، وخذ من الأفواه لا من الكتب. فعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، هذا على الأقل، يعني لا يشترط أن يتبحر في علم اللغة العربية واستخراج معانيها، لكن على الأقل أن يسلم من اللحن ومن التصحيف والتحريف. فقد روى الخطيب عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة متوفى سنة 67 و100، سنة 67 و100، من أقران الإمام مالك والثوري وشعبة وهؤلاء الأئمة، قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها. المخلاة هي الوعاء، يعني التي يوضع فيه الشعير والقمح وما أشبه ذلك. الأخذ من الكتب والصحف، وعدم التلقي عن الشيوخ. مر بنا أن لتلقي الحديث وتحمله عن الشيوخ طرقا بعضها أقوى من بعض، وأن أقوى تلك الطرق السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه، وهي التي يقال لها العرض. إذا القراءة على الشيخ يقال له عرض. لماذا؟ لأن التلميذ يعرض ما يحفظه من أحاديث على الشيخ، يعني يعرض محفوظاته على الشيخ. فعلى المشتغل بالحديث أن يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفواه أهل المعرفة والتحقيق حتى يسلم من التصحيف والخطأ. وهذا إخواني يعني يختلف من طالب إلى طالب. في من الطلبة الأذكياء النجباء الذين أكرمهم الله عز وجل بقوة الذاكرة وسعة الفهم وما أشبه ذلك، لا يدرسون كثيرا على الشيوخ والعلماء، يعني لا يقرؤون كثيرا على الشيوخ والعلماء، وبسرعة يعني الله عز وجل آتاهم الذكاء وآتاهم الفهم وقوة الذاكرة، عرفنا. فالكثير منهم في سن المبكرة يبدأ بماذا؟ بالتأليف والتصنيف وإفادة الآخرين وكأنه عالم كبير، مثلا كالسيوطي مثلا، يعني قبل 20 سنة بدأ بالتأليف والتبحر في بعض العلوم. النووي أيضا في هذا السن أيضا في 20 أو دون ذلك بدأ بالتصنيف والتأليف وكان عالما كبيرا، وعلماء كثر على هذه الشاكلة. بينما أحيانا بعض الطلبة ربما يعني يستمر في الأخذ عن الشيوخ إلى أن يلقى الله. أنا أعرف يعني إخوة في الشام يحضرون عند الشيوخ في المساجد، وكانوا يعني قد حضروا عند هذا الشيخ من قبل 30 و40 سنة ولا زالوا يعني يحضرون عنده، وما عندهم تبحر ولا عندهم قوة في الأصل. يعني لو ناقشته لوجدته بمثابة طالب علم، ما زال طالب علم مع أنه صار له يعني أو صار له من الزمن يطلب العلم حوالي 50 أو 60 سنة، فهذا سيموت وهو على ذلك. الأهم يعني في أجر أيضا إن شاء الله، يعني مجالسة العلماء والمكوث في المساجد، عرفنا، وما أشبه ذلك، فيه فائدة. ولكن الأحسن الإنسان أن يستفيد بسرعة ينهل من العلم، وأن يعطي وأن يقدم لغيره. ولا يليق بطالب الحديث أن يعمد إلى الكتب والصحف فيأخذ منها ويروي عنها ويجعلها شيوخه، مثل الآن بيقولوا هذا الشيخ جوجل. الشيخ جوجل أي واحد الآن، الأمر سهل، أي كلمة أو مفردة أو تخريج حديث أو مسألة فقهية أو كذا تكتب هذه الكلمة بسرعة، ما شاء الله الشيخ جوجل يقوم بتخريج هذا الحديث أو بيان تفسير هذه الآية وما أشبه ذلك، فإنه بذلك تكثر أخطاؤه وتصحيفاته. لذا قال العلماء قديما: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي. صحفي إخواني هكذا ضبطها في القاموس، ولكن أنا أذكر أن بعض أهل العلم من المعاصرين انتقدوا هذا الضبط وقالوا هذا من الخطأ، وإنما هو صحفي تحتاج إلى مراجعة أنا ما عندي المراجعة الكثير، رجعت القاموس هكذا ضبطها لكن أذكر أن عالما كبيرا كان متخصصا في علم اللغة والعربية ذكر ما مفاده أن ذلك من الخطأ، وأن الصواب فيه أن يقال صحفي النسبة لمن يأخذ الحديث أو العلم بشكل عام عن الصحف لا عن الشيوخ. الآن ننتقل إلى نوع جديد أو بحث جديد من أبحاث علوم الحديث، ألا وهو غريب الحديث تعريفه. طبعا تقدم معنا الغريب، مو غريب الحديث، تقدم معنا الغريب. فالمؤلف الحقيقة لو عبر بدل غريب الحديث حتى لا يلتبس الأمر، لو عبر بقوله غريب ألفاظ الحديث، غريب ألفاظ الحديث، لكان أولى وأكثر وضوحا. يعني إذن لغة، الغريب في اللغة هو البعيد عن أقاربه، والمراد به هنا الألفاظ التي خفي معناها. قال صاحب القاموس هو المجد الفيروز آبادي، صاحب القاموس المحيط. والقاموس في اللغة هو البحر، القاموس هو البحر. إذن المقصود بالقاموس المحيط أي البحر المحيط، المقصود طبعا هنا في اللغة العربية، في اللغة العربية وبيان معانيها. إذن غرب ككرم، غمض وخفي. إذن غرب ككرم، غمض وخفي. اصطلاحا هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها. ويختلف إخواني من عصر إلى عصر ومن زمان إلى زمان. فمعلومكم في ألفاظ كانت تستخدم في العصر الجاهلي، الشعر الجاهلي، لذلك هو أقوى الشعر، هو أقوى الشعر وأمتن الشعر، عرفنا. لذلك في ألفاظ كانت في العصر الجاهلي، في حتى في عصر الصحابة بعض الكلمات بعض الصحابة كان لا يعرف معناها، فما بالك بالعصر الأموي والعباسي. إذن دائما هناك أحيانا كلمات كانت مثلا مستخدمة مستعملة في عصر الصحابة ثم أصبحت في العصر العباسي مثلا أصبحت مهجورة أو غريبة تحتاج إلى شرح. يعني استعملت في العصر العباسي في أيامنا هذه مثلا، هذه الألفاظ أصبحت غريبة بمعنى صعبة أو مشكلة تحتاج إلى شرح وبيان. أهميته وصعوبته، وهو فن مهم جدا يقبح جهله بأهل الحديث، لكن الخوض فيه صعب، فليتحرى خائضه، فليتحرى معنى الصواب، فليطلب الصواب وليجتهد، وليتقي الله أن يقدم على تفسير كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون. وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت. لذلك أخواني الكرام، ما يصير الواحد منا الآن يسمع حديثا نبويا أو حتى آية ومباشرة يأخذ بظاهر ما فهمه ثم يناقش أو يجادل أو يحاور في ذلك. ينبغي أن يرجع إلى كتب التفسير بالنسبة للآيات الكريمة، إلى تفسير ابن كثير، إلى غيره من التفاسير المعتمدة المعتبرة، وفي شروح الحديث إلى فتح الباري، إلى شرح النووي على مسلم، إلى شرح القاضي عياض على مسلم، إلى غير ذلك من الكتب. عند ذلك سيقع ربما أو يجد أقوالا متعددة في تفسير هذه المفردة أو في تفسير هذا الحديث، له أن يرجح وأن يحقق بعد أن يطلع على أقوال هؤلاء. أجود تفسيره، وأجود تفسيره ما جاء مفسرا في رواية أخرى مثل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في صلاة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبين. عمران بن الحصين كان عنده مرض يقال له البواسير، مرض البواسير، وهو عبارة عن مرض فيه عبارة ثآليل، يعني تورمات وندبات، ويؤدي إلى خروج الدم الدائم تقريبا. أين كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة، وصح أن الملائكة كانت تسلم عليه وتصافحه، بسبب توكله على الله وثقته بالله وصبره على هذا المرض الذي يعني كان نزل فيه. أي نعم. وإذا ثبت عنه أنه قال إذن كانت الملائكة تسلم عليه وتصافحه جهارا يراها، ثم بعد ذلك قال حتى اكتويت، فلما اكتويت لم أعد يعني أرى الملائكة فترة، لكن فترة ثم رجعت تسلم عليه وتصافحه. أي نعم. كان من الواصلين الحقيقيين، كان من الواصلين الحقيقيين على الكتاب والسنة، تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآن تخليط أحيانا من بعض الغلاة من المتصوفة المبتدعة، تخليط وابتداع وكذا، يقولون لا تعترض، والله فلان واصل. لا، أين واصل؟ قال حدثني قلبي عن ربي. هكذا عندنا بعض الشيوخ، لكن قل الحمد لله في الشام لا تستغربوا، بعض الشيوخ يقول مباشرة حدثني قلبي عن ربي. فمثل هكذا أمور إخواني يعني الحقيقة. لذلك هؤلاء الصحب الكرام هم يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة لنا. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. إذن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفهم كيفية صلاة المريض، عرفنا، ففسرها له من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خير التفسير ما جاء في الحديث نفسه. إذن قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد فسر قوله على جنب حديث علي رضي الله عنه ولفظه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. أهل العلم أيضا الفقهاء قالوا إذا لم يستطع أن يكون على جنبين فليجلس مستلقيا على ظهره، يرفع رأسه قليلا هذا المريض قليلا على الوسادة قليلا لا يزعج طبعا، ويوجه إذا هو لا يستطيع توجه سريره، يوجه له السرير نحو القبلة ولو كان في المستشفى، يعني يوجه له السرير طبعا إن كان هناك استطاعة. في عندنا من الأحاديث التي شرحت شرحها النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبير ابن مطعم في الصحيحين في سائر الكتب والمسانيد، إن لي في رواية إن لي عند ربي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر، في رواية مفسرة فيها نبوية، والماحي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه، معنى أنه لا يتقدمه أحد لا من الأنبياء ولا من غيرهم. وهذا يفسره الحديث الآخر، أنا سيد الناس يوم القيامة، بيدي لواء الحمد، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. إذن لا أحد يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم لا من الأنبياء ولا من المرسلين. أشهر المصنفات فيه في غريب يعني ألفاظ الحديث، غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام. القاسم ابن سلام له كتابان، كتاب في غريب القرآن وكتاب في غريب الحديث، له كتابان إذن، كتاب في غريب القرآن وكتاب في غريب الحديث، يستفيد منه البخاري في صحيحه، ينقل الكثير عن أبي عبيد في شرح بعض المفردات سواء من الأحاديث أو حتى من الآيات أحيانا. كان هذا يدل على أنه كان من المتثبتين، كان من المتثبتين في اختيار المعنى الصحيح أو الراجح في شرح أو توجيه هذه المفردة أو هذه الجملة. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وهو أجود كتب الغريب، هو طبعا أجودها وأجمعها، وأجودها وأجمعها، يعني جمع في كتابه كتب من تقدمه وهي كثيرة، مو فقط القاسم بن سلام، عدد من الأئمة والعلماء صنفوا في غريب الحديث. ابن الأثير إخواني عندنا فائدة. ابن الأثير ثلاثة إخوة من أهل العلم وأهل الفضل، كل واحد يقال له ابن الأثير، فينبغي أن نميز بينهم. الأول سجلوه ابن الأثير أبو السعادات، أبو السعادات المبارك ابن محمد، المبارك ابن محمد، ابن محمد أيضا الشافعي، نعم شافعي المذهب يعني، صاحب جامع الأصول والنهاية. إذن هو صاحب جامع الأصول والنهاية في غريب الحديث الذي هو هذا الكتاب، متوفى سنة 660، متوفى سنة 660. الآن العالم الثاني أخوه عز الدين، هذا لقب غالبا إخواني، تقي الدين وشرف الدين عرفنا وما أشبه ذلك، هذه ألقاب. إذن عز الدين لكن اسمه علي بن محمد، علي بن محمد صاحب الكامل في التاريخ وأسد الغابة، لاحظوا الفرق. إذن الآخر عنده كتابان جليلان عظيمان، قد نظن أنهما واحد، أنهما واحد. إذن علي بن محمد ثاني صاحب الكامل في التاريخ وصاحب كتاب أسد الغابة، متوفى سنة 360 يعني بعد أخيه بأربع وعشرين سنة. وأخوهم الثالث الوزير، أخوهم الوزير تسلم الوزارة يعني في عصره، نصر الله ابن محمد صاحب كتاب المثل السائر في اللغة والأدب، نصر الله ابن محمد صاحب كتاب المثل السائر، هذا الكتاب في اللغة والأدب. ما وجدت وفاته، يحتاج إلى بحث. الدر النثير للسيوطي وهو تلخيص للنهاية، الفائق للزمخشري، كتاب الفائق، هناك كتاب موجود مطبوع في 4 أو 5 مجلدات نعم في غريب الحديث، والأثر وأقوال السلف بشكل عام. في عندنا فائدة، لسان العرب، ماذا فعل صاحب اللسان؟ أتى إلى النهاية في غريب الحديث لابن الأثير فنقلها كاملة في لسان العرب. إذن نقل النهاية في غريب الحديث كاملة، أدخلها في كتاب لسان العرب، يعني ما يتعلق بشروح إذن الأحاديث والآثار، وحتى بعض الآثار حتى للمتأخرين إنما اعتمد فيه صاحب اللسان ما يعني اختاره ابن الأثير، وهذا يدل على تثبته، حتى النووي وغير النووي ينقلون عن ابن الأثير فعلا حقيقة، أي لفظة من حديث، أي لفظة من حديث أو فقرة ترجع إلى النهاية ما شاء الله يأتيك بالوجه الراجح والوجه الصواب في تفسير هذا الحديث أو هذه المفردة. إضافة إلى ذلك أنه من أهل الحديث، من أهل العلم بالحديث، بخلاف الزمخشري. الزمخشري مع علمه الواسع باللغة العربية وبعلم الجدل والمنطق وعلم الكلام عرفنا، لكن هو الحقيقة في علم الحديث، في علم الحديث خاصة صحة وضعفا بمثابة الأمي، لذلك بعض الأحاديث الصحيحة في كتابه الكشاف عرفنا كتاب التفسير كان يطعن فيها بسبب بعده عن معرفة الصحيح والضعيف من الحديث. طبعا هو معتزلي، هو على مذهب المعتزلة، لكن يشهد له طبعا بالتقوى والصلاح والعبادة، لذلك كان يلقب بعابد الحرم، كان يقال له جار الله أي جار بيت الله، عرفنا. فهذا أمر آخر، كان يعرف إذن بالاستقامة والدين والعبادة. الآن ننتقل إذن إلى المبحث الأول، ألا وهو آداب المحدث. مقدمة: بما أن الاشتغال بالحديث من أفضل القربات إلى الله تعالى وأشرف الصناعات، يعني العلوم، المقصود بذلك العلوم، فينبغي على من يشتغل به وينشره بين الناس أن يتحلى، أيضا أن يتحلى، يتخلق، يتزين، يتصف بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، جمع شيمة وهي الخلق، وهي الخلق، ويكون مثالا صادقا لما يعلمه للناس مطبقا له على نفسه قبل أن يأمر به غيره. أبرز ما ينبغي أن يتحلى به المحدث تصحيح النية وإخلاصها وتطهير القلب من أغراض الدنيا كحب الرئاسة، ويصح الرياسة أو الشهرة أو الحصول على مكاسب دنيوية، المال والجاه وما أشبه ذلك. هذا آداب المحدث يتعلق بالشيخ وإلا بالطالب، سيأتي الدرس اللاحق ما يتعلق بالطالب. إذن هذا ما يتعلق بالشيخ الذي الآن صار، يعني كان طالبا الآن انتقل إلى المشيخة، فهو سيحدث الناس ويملي عليهم الأحاديث والعلم. الأمر الثاني: أن يكون أكبر همه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتغيا من الله جزيل الأجر ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه، من باب احترام، يعني من هو أكبر سنا أو أكبر علما. أن يرشد من سأله عن شيء من الحديث وهو يعلم أنه موجود عند غيره إلى ذلك الغير، يعني هذه معترضة. إذن أن يرشد من سأله عن شيء من الحديث إلى ذلك الغير، أن يرشد الطالب، أن يرشد الطالب أو الطلبة إلى ذاك الشيخ أو ذاك العالم، أنا هذا ما عندي، اذهبوا إلى الشيخ الفلاني واخذوا عنه، استفيدوا منه، مو فقط في الحديث إخواني، في جميع العلوم، في جميع العلوم. يعني على الشيخ أن يحدد مقداره، أن لا يعني يجعل العلم حكرا عليه في الحديث والفقه وأصول الفقه والعقيدة وغير ذلك. نعم، لذلك بعض الشيوخ يحجرون ويمنعون الطلبة أن يذهبوا إلى غيره، ولو ذهبوا إلى غيره أو إلى شيوخ آخرين يفصلونهم عندنا أحيانا من المعاهد الشرعية، يصل الأمر بفصلهم عن المعاهد، عن هذا المعهد الشرعي الذي يطلب يدرس فيه هذا الطالب، وهذا من الخطأ الكبير. لذلك لاحظوا البخاري أخذ عن ما يزيد عن 1000 شيخ، البخاري أخذ ما يزيد عن 1000 شيخ، الطبراني أيضا أخذ ما يزيد عن 1400 شيخ إلى غير ذلك، في مختلف العلوم والفنون إخواني، في مختلف العلوم والفنون، والتنوع فيه فائدة، التنوع فيه فائدة أو فوائد. نعم، ألا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له صحتها. ألا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له صحتها. هذا أحيانا الشيطان يأتي طالب العلم، يعني هو تكون صار إن شاء الله عنده معلومات في اللغة العربية، في الفقه، في الحديث، يستطيع إن شاء الله أن يفيد غيره، أن يخطب الجمعة، أن يدرس، فأحيانا ربما يأتيه الشيطان ويقول لا أنت أكيد تحب أن تظهر، تحب يعني أن تتصدر، تحب أن يتوجه الناس إليك، ما أشبه ذلك. فهذا باب من أبواب الشيطان لكي يصرفه عن تأدية العلم، لكي يصرفه عن تأدية العلم. لذلك ربما الإنسان في أول الأمر، أول مرة يخطب إلى يصعد المنبر، يشعر بشيء في نفسه، أول مرة يدرس، مرة مرة ثانية ثالثة رابعة، ثم نزول يعني ما وقع في نفسه هذا، إن وقع ذلك أين فإنه يرجى له صحتها. في عندنا بيت للسيوطي جميل في هذا الباب، قال: ومن أتى حدث ولو لم تنصلح نيته فإنها ستنصلح، فقد روينا عن كبار جلة أبى علينا العلم إلا لله، أي لله. إذن ومن أتى حدث ولو لم تنصلح نيته فإنها ستنصلح، فقد روينا عن كبار جلة أبى علينا العلم إلا لله. الجلة بالكسر أي كبار عظماء، كبار عظماء. والجلة بمعنى إذا كانت بالضم، إذا كانت بالضم بمعنى إذا قلنا جلة العلماء معنى معظم العلماء أو أكثر العلماء. نعم. أن يعقد مجلسا لإملاء الحديث وتعليمه إذا كان أهلا لذلك، فإن ذلك أعلى مراتب الرواية. يعني مجالس الإملاء ذهب وقتها من آخر المملين المتثبتين. طبعا في بعد، لو كان ابن حجر رحمه الله كان لا يوضاها في بالنسبة لمجالس الإملاء، كان متقنا حافظا للأسانيد وللمتون، يبين بعض معانيها بعض غريبها إلى ما هنالك، كان الحقيقة على مستوى يعني عالي من الدقة والإتقان. ما يستحب فعله إذا أراد حضور مجلس الإملاء أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته، يكون يعني في أبهى صورة وأجمل منظر، أن يجلس متمكنا بوقار وهيبة، يعني أن يجلس متمكنا بمعنى جلسة مناسبة لائقة، جلسة مناسبة لائقة. ما مثلا والله قاعد يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وضع رجلا على رجل مثلا، فهذا هذه الجلسة لا تعد من المجالس التي فيها، أو هذه الجلسة التي فيها الوقار والتمكن، تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يقبل على الحاضرين كلهم ولا يخص بعنايته أحدا دون أحد. أي نعم، حينما يعني الشيخ أو الخطيب أو المدرس يلتفت إلى الجميع، هذا الأصل. فأنتم سامحون عن اليمين لكن ربما في صعوبة شوي. نعم. أن يفتتح مجلسه ويختمه بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال، بمعنى يناسب الحال. إذن أن يفتتح مجلسه ويختمه بحمد الله تعالى. دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح يعني مجالسه أو أحاديثه أو خطبه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. أن يجتنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين أو ما لا يفهمونه من الحديث، يعني إذا كان بعض الأحاديث التي فيها خلاف بين أهل العلم من ناحية فقهية وفيها أخذ ورد، والكثير من أهل العلم ومن أهل الفقه قد ترك العمل بهذا الحديث، فما ينبغي أن يثار هذا الحديث لدى العامة، أن يخطف فيه مثلا يوم الجمعة أو في درس عام أو درس وعظ، كحديث أرضعي سالما تحرمي عليه رضاع الكبير. هذه المسألة ما ينبغي أن تثار بين العامة أو حتى بين من ليس بمتفقه أصلا أو من هو غير ملتزم بتعاليم الإسلام وتوجيهاته، يعني يكون عنده شيء من العلمانية أو التفلت أو كذا، فربما يأخذ بهذا الحديث أو ربما يجعله طعنا، يعني طعنا يأخذه كمستمسك، لذلك يجتنب أن يحدث بمثل هذه الأحاديث. أي نعم، أن يخطئ. لذلك في عندنا الإمام البخاري روى عن علي قال: وقال علي: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وخرج مسلم في مقدمته عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. هذا المراد هنا، أن يختم الإملاء حكايات ونوادر لترويح القلوب وطرد السأم. أن يختم إذن الإملاء بحكايات ونوادر، يعني بشيء من القصص الظريفة المسلية تقريبا، التي يعني تريح النفوس. ما هي السن التي ينبغي للمحدث أن يتصدى للتحديث فيها؟ اختلف في ذلك على أقوال، فقيل 50 وقيل 40 وقيل غير ذلك. والصحيح أنه متى تأهل واحتيج إلى ما عنده جلس للتحديث في أي سن كان. صح هذا الكلام. إذن أنه متى تأهل للتحديث أو لنشر أي علم من العلوم، أن يتقن علما من العلوم، فله أن يتصدى كي يفيد الناس والطلبة. قد لا يكون عنده شيء من علم الحديث، لكنه يعني أتقن علم اللغة العربية، علم النحو والصرف والإعراب وأشبه ذلك، فليتصدى إن شاء الله. عالم في الفقه، عالم في أصول الفقه، مهم أن يتقن مادة، هذه المادة التي يدرسها ينبغي أن يتقنها من جميع الجوانب، من جميع الجوانب. نعم، في أي سن كان. أشهر المصنفات فيه: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لابن عبد البر. الخطيب البغدادي وابن عبد البر هذان العالمان توفيا في سنة واحدة، سنة 63 و400. أي نعم، أحدهما كان في المغرب والآخر كان في المشرق. المبحث الثاني: آداب طالب الحديث. في فائدة هنا ذكرها الخطيب في كتاب الجامع لأخلاق الراوي والسامع عن بشر الحافي، قال: يا أصحاب الحديث. بشر الحافي كان من العباد الزهاد، كان من العباد الزهاد، قال: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة هذا الحديث، أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث على الأقل، يعني اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث. وعن وكيع ابن الجراح: إذا أردت حفظ الحديث فعمل به، إذا أردت حفظ الحديث فعمل به. إذن مقدمة: المراد بآداب طالب الحديث ما ينبغي أن يتصف به الطالب من الآداب العالية والأخلاق الكريمة التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الآداب ما يشترك فيها مع المحدث، ومنها ما ينفرد بها عنه. الآداب التي يشترك فيها مع المحدث: تصحيح النية، والإخلاص لله تعالى في طلبه، الحذر من أن تكون الغاية من طلبه التوصل إلى أغراض الدنيا كما قلنا مال أو جاه وما أشبه ذلك. فقد أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى، يبتغى أي يطلب ويراد، لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لم يجد عرف الجنة، عرف الجنة المراد بذلك ريحها، إذن عرف العرف هو الرائحة. العمل بما يسمعه من الأحاديث، الآداب التي ينفرد بها عن المحدث الآن يعني الطالب عن الشيخ، أن يسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير والإعانة على ضبطه الحديث وفهمه، أن ينصرف إليه بكليته ويفرغ جهده في تحصيله. لذلك يؤثر عن الشافعي أنه كان يقول: لو كلفت بصلة ما تعلمت مسألة، لو كلفت بصلة ما تعلمت مسألة. لذلك يعني فرغ وقته كاملا للعلم، للعلم، وتزوج لزمن يسير، تزوج زمنا يسيرا، ثم عاش بدون زوجة، ثم عاش الشافعي بدون زوجة، كان يعني مقبلا على العلم بكليته. طبعا هذا من أراد التبحر وتحصيل الكثير الكثير، كذلك الشيخ ابن تيمية، كذلك الشافعي. النووي لم يتزوج أصلا، النووي ما تزوج أصلا، ظاهر أنه يعني دخر الأمر للآخرة، أراد أن يتزوج بحور العين. نسأل الله عز وجل أن يزوجنا وإياكم الحور العين. أن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما ودينا، أن يعظم شيخه ومن يسمع منه ويوقره، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع. طبعا تعظيم الشيخ إخواني له حدود، له حدود، مقيد بموازين يعني، فبعضهم يبالغ، بعضهم يبالغ، عندهم لا يجوز أن يعترض على الشيخ ولو أخطأ، ولو كان هذا الخطأ جسيما، سواء في القول أو في الفعل أو في نقل معلومة وما أشبه ذلك، لا بأس يا أخواني، لكن ممكن يعني يفاد هذا الشيخ، عرفنا، بهذه الفائدة، أو يشار إلى هذا الخطأ الذي وقع فيه ضمن الاحترام، ضمن الأدب والاحترام، لا هكذا ولا هكذا. فالغلاة من الصوفية عندهم يجب أن يكون الطالب بين يدي الشيخ كالميت بين يدي غاسله، بين يدي غاسله، يعني هو ميت والغاسل يغسله كيفما يشاء وكيفما يريد، هكذا يقولون هذه الأمثلة، هذا خطأ. ويطلقون أيضا: لا تعترض فتنطرد، لا تعترض أبدا على الشيخ، لأن ذلك يعني يؤدي إلى الطرد من قلب الشيخ، ويعتقدون أنه سيطرد أيضا من رحمة الله، وهذا خطأ إخواني، لا هكذا ولا هكذا. أيضا بعض الشباب ربما يعني يعتبر الشيخ كأنه صديقا له أو صاحبا له أو قرينا له، نعم يكلمه بما شاء، وربما أحيانا يضيق عليه، يتصل به كثيرا، الشيخ في بيته في ساعة راحة مثلا، فإذا بهذا الطالب ينقر أو يدق على الشيخ، عرفنا. فينبغي الحقيقة لا هكذا ولا هكذا، لا إفراط ولا تفريط، وأن يتحرى رضاه ويصبر على جفائه لو حصل، خاصة الذي يجالس الشيخ دائما إخواني، أحيانا يحصل من الشيخ جفاء بالنسبة لتلميذ أو لبعض أو لأحد التلاميذ أحيانا طول المجالسة، بسبب أن هذا التلميذ ربما فعل فعلا أو قال قولا في أحد المجالس، طعام أو شراب أو حتى مجالس علمية، أزعجت الشيخ، فربما الشيخ لم يصارح في ذلك، فيجافي فعلى الطالب أن يصبر، على الطالب أن يصبر عن إعراض الشيخ عنه. هذا لو حصل. أن يرشد زملاءه وإخوانه في الطلب إلى ما ظفر به من فوائد ولا يكتمها عنهم، فإن كتمان الفوائد العلمية عن الطلبة لؤم يقع فيه جهلة الطلبة المضعاء، لأن الغاية من طلب العلم نشره. الوضيع عكس صاحب المنزلة العالية أو الرفيعة. ألا يمنعه الحياء أو الكبر من السعي في السماع والتحصيل. وهنا نستحضر الأثر المشهور عن مجاهد: لا ينال العلم مستحي ومستكبر. إذن وأخذ العلم ولو ممن هو دونه في السن أو المنزلة في المقدار، يعني عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه دون أن يظفر بطائل، يعني بفائدة. أن يقدم في السماع والضبط والتفهم الصحيحين ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي ثم السنن الكبرى للبيهقي. كتاب السنن الكبرى للبيهقي فيه الأحاديث الفقهية الموجودة في دواوين الإسلام المشهورة والمعتمدة بشكل عام. إذن هذه الموسوعة العظيمة السنن الكبرى للبيهقي جمع فيها الأحاديث الفقهية فقط، يعني ما يذكر الأحاديث التي تتعلق بالفضائل والترغيب والترهيب، عرفنا، وكل ما يتعلق بهذه الأبحاث، تفسير القرآن مثلا ما أشبه ذلك، الأحاديث التي تتعلق بمسائل الفقه والحلال والحرام. إذا الأحاديث والآثار الموجودة في الموطأ والكتب الستة وفي مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، عرفنا، وهذه الكتب كاملة، هذه الأحاديث موجودة في السنن الكبرى للبيهقي. نعم. ثم ما تمس الحاجة إليه من المسانيد والجوامع كمسند أحمد وموطأ مالك ومن كتب العلل علل الدارقطني ومن الأسماء التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماكولا كما قرأته، وليس ماكولا، خطأ، ماكولا. نعم. ومن غريب الحديث النهاية لابن الأثير الذي مر معنا الآن. نعم، ابن ماكولا. نعم. الآن في عندنا ما يتعلق، المؤلف الحقيقة ذكر على طريقة المتقدمين، هذا نقله عن ابن الصلاح، وابن الصلاح كان قبل المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال، قبل الذهبي وقبل ابن حجر، لذلك لا، الآن في الترتيب معلومكم، ننصح الطالب الآن في قراءة ماذا أو اقتناء العكس من ذلك، يقتني تقريب التهذيب لابن حجر بداية، هذا في مجلد فيه تراجم رجال الكتب الستة، تراجم مختصرة، بعد ذلك يرقى إلى كتاب التهذيب لابن حجر، فيه تراجم موسعة لرجال الكتب الستة، ثم يصاحبه بكتاب عظيم جدا رائع، هذا الكتاب كله فوائد، كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، الذي يقرأ ويطالع في هذا الكتاب يعني لا يكاد يترك هذا الكتاب حتى يقرأه كاملا، وربما يعود على هذا الكتاب بالقراءة مرات ومرات لكثرة فوائده وغزارة علمه. طيب، نكون إن شاء الله الآن قد ختمنا بهذا البحث أو هذا الدرس، هذا الفصل أيضا أو الثماني الثاني. في عندنا بالنسبة للامتحانات والاختبارات، يعني هيئوا أنفسكم، الأسئلة قد وضعت وكتبت مسبقا. طيب المواضيع أهمها التركيز على كل ما قرأتموه. هذا أهمها. أهم شيء ما يتعلق بالتعريف اصطلاحا، أهم شيء ما يتعلق بالتعريف اصطلاحا. الأبحاث الهامة أيضا مع الأمثلة أحيانا، بحث مثلا زيادة الثقة، الحديث القدسي، التمييز بينه وبين القرآن الكريم. شوفي عندنا يعني أنواع التحمل، أنواع التحمل ما نريد توسع، على الأقل الإنسان أن يحفظ أنواع التحمل الثمانية وأن يعرف معانيها. مثلا الإعلام عرفنا، قد يطلب منك أن تذكر مثلا خمسة من أنواع التحمل مع شرح بعض معانيها. مثلا الإعلام، ما هو الإعلام؟ من أنواع التحمل، لكن هكذا يكفي؟ لا، الجواب أن يعلم الشيخ التلميذ بأن هذا الكتاب من سماعاتي، إذن أحاطه علما بذلك. فمثل هكذا إن شاء الله معلومات ضرورية. العدالة مثلا، ما يتعلق بالعدالة إخواني، سواء من حسب ما جاءت في هذا الكتاب أو حتى لو الواحد يعني أعطى معنى العدالة كما جاء في ابن الصلاح أو في كتب أخرى إن شاء الله. المهم أن يعطي المعلومات الصحيحة. الفرق بين المتابعة والشاهد، المتابعات والشواهد، أن نميز متابعات عبارة عن طرق عرفنا وتغير رجال عن صحابي واحد، شواهد الراجح أنه تغير الصحابي، وقس على ذلك. هذه أبحاث هامة، زيادات الثقات، نحفظ مثالا على الأقل مثلا لحديث فيه زيادة ثقة وأن نميز هذه الزيادة. الحديث المسند مثلا ولا المتصل، مو كتير كلمة مسند يعني فيها أو تتوقف عليها يعني. المرفوع، الموقوف، المقطوع مثلا، تعريف ذلك. ممكن يطلب أن تعرف الصحابي، أن تعرف التابعي. الموقوف، المرفوع، والموقوف، والمقطوع، كل هذه الأبحاث تعتبر هامة وكثيرة التداول. وبشكل عام مطلوب كل ما قرأناه، والحمد لله رب العالمين. عندنا أسئلة وإياكم. ما هي أهم المحاور في الامتحانات؟ ذكرناها. ما معنى لفظ بيمينه في حديث أو في صحيح مسلم، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة؟ واضح اليمين أن يحلف بالله عز وجل أن هذا المبلغ من المال أو هذا الحانوت أو جزء منه أو هذه الأرض وما أشبه ذلك هي حق له أو هي ملكه وما أشبه ذلك. طبعا واضح، من اقتطع. ذكرنا أن الشيخ الألباني رحمه الله نبغ في جمع الطرق. ألا ترون أن جمع الطرق أصبح أمرا يسيرا اليوم بعد تطور الإعلامية ونسخ كتب الأحاديث في صيغة رقمية؟ نعم، بحيث تستطيع جمع طرق الحديث التي وردت. نعم، طيب شو السؤال؟ وبصفة عامة، هل ترون للإعلامية دورا مهما في خدمة الحديث؟ إن شاء الله، لكن يعمل بالأمرين، يجمع بين الأمرين، يعني لا بأس أن يستفيد في الوقوف على هذا الحديث بألفاظه، بأسانيده، بأحوال رجاله عرفنا وما أشبه ذلك، لكن لابد أن يرجع أيضا إلى التوثيق وإلى أقوال العلماء وإلى الكتب والمراجع. فالأحسن إن شاء الله يجمع بين الأمرين. الوسائل الحديثة تعطيه سرعة البحث، سرعة البحث، ولكن الطرق القديمة تعطيه التوثيق أكثر والتثبت في المعلومة، التوثيق أكثر والتثبت في المعلومة. أي نعم، مثلا مرة معي مثلا كنت أبحث عن حديث على الإنترنت عند الشيخ جوجل، فما شاء الله الإخوة والشباب مبتدئون ومتوسطون ومتقدمون بسرعة يجيبون. فكنت أبحث عن حديث خرجه البخاري عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. الثالثة قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. فقال: هذا الحديث في صحيح البخاري وفي عراقنا. قلت: والله الذي أحفظه أنا أنه وفي نجدنا، يعني أي نعم. قلت: لحالي تأكد لعله في لفظة فاتتك أو في طريق عند البخاري. فرجعت لا يوجد هذا، جاء في رواية عن روايتين عند الطبراني ورواية عند الإمام أحمد وفي مشرقنا، في مشرقنا صح. والراجح والمختار أن المراد بذلك العراق أو جهة العراق وفارس، العراق وفارس، من هناك تخرج الفتن والبدع والزندقة والانسلاخ من الدين. فالشاهد هذا الأخ هدانا الله وإياه، يعني عزى الحديث للبخاري، عزى الحديث للبخاري وما رواه بهذه اللفظة. هذا يحصل كثيرا، لذلك يجب التثبت حقيقة في المعلومات أو في نقلها. الحافظ الإمام ابن كثير من المحدثين، لماذا لم يشتهر مثل ابن حجر والنووي وابن الخطيب والسيوطي وغيرهم؟ الحقيقة ابن حجر وصف ابن كثير بأنه يعني من الحفاظ ومن المتقنين، ولكن قال طريقته على طريقة المحدثين الفقهاء أو محدثي الفقهاء، محدثي الفقهاء. لذلك ما كان عند ابن كثير مجالس تحديث وإملاء وما أشبه ذلك. أي نعم. النووي أيضا نعم. هل من الأدب أن يشترط أن يستشير الطالب شيخه إذا أراد أن يدرس عن شيخ غيره في نفس الفن؟ لا يشترط في الأصل، لا يشترط، لكن أحيانا بعض الشيوخ يكون عنده طلبة يعدون من الخاصة ويتعب عليهم ليل نهار، فلا بأس عند ذلك أن يستشار أو أن يستأذن. أصلا هو سيطلبه أحيانا في هذا الوقت، فسيعرف أولا وأخيرا أنه يدرس عند غيره، وهذا سيؤدي إلى انزعاج هذا الشيخ. ما رأيكم في كتاب اللؤلؤ والمرجان؟ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. هذا الكتاب طبعا كتاب عظيم، واضح أن مؤلفه أخذ أو جمع الأحاديث التي خرجها البخاري ومسلم سواء باللفظ أو بالمعنى. أين فما رأينا؟ أكيد رأي طيب، ولكن عليك أن تبدأ بالحفظ. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.